باب النسب. يا أنكي الكرسي زادوا للناسب، وكل ما تليه كسره واجب، ومثله مما حواه احذف واتى، تأنيث نوم داته لا تثبيتا، وإن تكن تربع ذا ثان ساكن فقلبها واوا وحذفها حسن، لشبهها الملحاق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتاما، والآلف الجائز أربعا آزل كذاك يلمنقوص خاميسا عوزل، والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث ياع، وأول ذا القلب انفتاحا وفاعل، وفوعل عيناه مفتح وفيعل، وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكن عنه قولب، وعالم التثنية احذف للناسب، ومثل ذا في جمع تصحيح واجب، وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالآلف، وفاعلي في فعيلة تلتزم، وفوعلي في فعيلات حوتم، وألحقوا معللا من عاليا من المثالين بمتى أوليا، وتمموا ما كان كالطويلة، وهكذا ما كان كالجليلة، وهمز ذي مد ينال في الناسب ما كان في تثنية الله انتسب، وانسب لصدري جملة وصدري ما ركب مزجا ولثان تماما، إضافة مبدوءة بابن آوب أو ما له التعريف بالثاني واجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهال، واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده أولف، في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق، ويونس أبا حذف التا، وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذوليني كلا ولائي، وإن يكن كشية ملفى عادم فجبره وفتح عينيه التزم، والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، وما فاعل وفعال فاعل. في ناسب أغنى عن اليافا قوبل وغير ما أسلفتهم